يا أيها الذين آمنوا. نعم. ايش هذه من صفة ايش؟ النصارى الذين آمنوا. لا لا من صفة النصارى إجمالا. قلت لك فيه الانتقال من العموم إلى الخصوص.